بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وأرضنا وارض عنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحمنا وارحم موتانا وموتى المسلمين. تقبل دعاءنا واختم بالصالحات أعمالنا، وبلغنا فيما يرضيك آمالنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ماذا قال موسى لقومه بعد ما مضى مما مضى؟ وقال موسى لقومه: يا قوم إن كنتم تعرفوا ولا إيه؟ وقال موسى لقومه: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وقال موسى لقومه: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وقال موسى لقومه: يا قوم يسفين ثانية إبراهيم. وقال موسى لقومه: يا قوم مائدة فيه. وقال موسى لقومه بس يا قومي دي موجودة في موضع الاثنين لك موضعين البقرة و... قول يا سين مائدة. نعم كيف يا ماهر يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. شوف بعد جواب. نعم ليه من عارف من عارف شفت أنا عايزك أنت جواب وأمثالك ما شفت هذا مالي واثق فيا من اول لحظه وانا عايز يصبر ومش عايز يصبر. ان شاء الله. وقال موسى لقومه: يا قوم ان كنتم امنتم بالله فعليه توكلوا. طبعا واضح ان هم من تهديدات فرعون وقراراته القبيحه القبيحة خافوا، فهو يقول لهم يعني طالما انتم مؤمنين ما يهمكمش هذا الكلام، لا تهتموا بتهديد فرعون ولكن توكلوا على الله. إن كنتم آمنتم يعني مقتضى الإيمان أن تتوكلوا على الله، فالإيمان مع التوكل يزيح أثر التهديد من الخوف أو الضعف، لأنهم طبعا زي ما قلنا من كلام امبارح معذورون، هم معذورون أن يخافوا. واحد بيهدد بالقتل ويهدد بالضرب ويهدد بالتشريد ويهدد وقتل ناس كمان، قتل من السحرة، قتل من قتل، وبدأ يشتغل يعني ينشب أظفاره وبدت أنيابه تهديدا. فموسى بدأ يعني يتحاور مع الفئة التي آمنت ليثبتهم على دينهم وعلى إيمانهم. وإن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا، لأن الإيمان بالله يقتضي أن تعتمد عليه وتستند إليه ولا تخشى سواه. هو ذا معنى التوكل. التوكل أن تأتي الأسباب التي تطلب منك تعمل اللي عليك يعني، وبعدين تستند إلى خالق القوى والقدر ومسبب الأسباب. يعني إن كنتم آمنتم إيمانا حقيقيا فالإيمان الحقيقي يقتضي الثقة في الله والاعتماد عليه، فثقوا في الله وفي نصره واعتمدوا عليه ولا تخشوا فرعون ولا كلاب الأرض ولا جبابرتهم. ولما يقول إن كنتم مسلمين، هو الإسلام، الإسلام هو أعمال تؤكد حقيقة الإيمان. الإسلام يعني ظاهر الإسلام أعمال تحقق تؤكد حقيقة الإيمان، وأول يعني ظاهر الأعمال الاستسلام لأمر الله سبحانه وتعالى. يعني ما قالوا الإيمان حقيقة تستقر في القلب، والإسلام أعمال تظهر، إسلام صلاة صوم زكاة حج جهاد حركة بالدعوة، هذا هو ظاهر الإسلام. أما حقيقة الإيمان فهي حقيقة تستقر في القلب، إيمان بالله. ولذلك الذي يستقر في قلبه الإيمان بالله يستجيب لله فيتحرك على أرض الله عبودية لله بكل ما تعني العبودية وما يعني الاستسلام. لأن قال لك الإيمان الحقيقي يقتضي سلوكا عمليا، الإيمان الحقيقي يقتضي سلوكا عمليا. من ضمن السلوك العملي أنهم يستسلموا ويتابع موسى ويتبعوا ما يأتيهم من وحي من السماء. وقال لك ظاهر الإسلام والأعمال الصالحة هي عبارة عن توكيد لحقيقة الإيمان. لأن اللي احنا كنا بنقول الفجر لما أذكر أن أي فكرة تستقر في قلبك تحتاج إلى عمل يؤكدها ويثبتها. أي فكرة تستقر في قلبك تحتاج إلى عمل يؤكدها ويوثقها. يعني لما نقول مثلا ان القانون الفلاني صدر، انا قلت ان ضربت مثلا في الفجر من هذا الكلام، وقلت مثلا اذا كان في قانون بيقول لك تلتزم اليمين وانت ماشي، لو صدر القانون وما حدش عمل الكلام ده سنه 2 3 4 كانه ليس هناك ايه، ما فيش قانون، يبقى فكره غير مستقره. انما عشان تستقر اللي بيعمل القانون بيعمل كل الاجراءات عشان يخلي كل الناس تمشي عليه، يوقف لك واحد في اول الشارع واحد اخر الشارع واحد في الميدان، عشان ايه؟ عشان فكرة القانون تستقر في اذهان الناس وكل يمشي على مين. بعد سنة 12 اصبحت يعني عادة ثابتة، فما يحتاجوش لمن ايه اللي يقول لهم اعملوا كذا. يبقى الالتزام بظاهر الفكرة ثبت اصلها في قلوب الناس وفي اذهان الناس. وضربنا مثال من الشرع، قلنا اذا كان الاسلام يقول ان القبلة هي الكعبة، القبلة هي الكعبة، فلما يلتزم المسلمون باستقبال الكعبة سنة واثنين وعشرة وعشرين وعشرات السنين ومئات السنين تستقر هذه الفكرة في أذهانهم. يبقى أكدت العمل بالتوجه إلى الكعبة أكد فكرة أن القبلة قبلة المسلمين هي الكعبة. مفيش فكرة وفيه عمل، الفكرة تقول أن الكعبة هي القبلة التي أراد الله أن تستقبل من كل مكان وفي كل زمان، تثبيتها أن الناس تتوجه إليها. كذلك الإيمان تؤمن بالله، يبقى عشان تؤكد هذه الفكرة تعتمد عليه تتوكل عليه تعمل بمقتضى هذا الإيمان، تقيم الصلاة الزكاة تحج البيت تصوم رمضان تصل الرحم تصلح بين المتخاصمين، بكل دي أشياء تؤكد فكرة مين؟ الإيمان. تكرم الضيف تحسن إلى الجار. فلذلك لما يقول لك المعصوم صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم الضيف، يكرم ضيف، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جنب، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليفعل كذا، فليقل خيرا أو ليصمت. كل هذه أشياء تؤكد حقيقة الإيمان المستقر في القلب. لو ما عملناش الحياة دي يبقى فيه إيه طبيعي عن معناها الإيمان؟ إيمان من غير إكرام ضيف، إيمان من غير إحسان إلى الجار، إيمان من غير أن يلتزم الإنسان بلسانه ما فيه الخير، إيمانه ما فيش ركوع وسجود، إيمانه ما فيش يعني اعتبار الحج ولا الصيام. يبقى إيمان عقيم، سموه إيمان عقيم ما ليش قيمة. إيه يعني إيمان يعني؟ طب آمن وما عملش كل الحاجات دي، يسأل عن كل هذه الأشياء. فكذلك هنا الاعتماد على الله وثمرة الإيمان، ثمرة الإيمان، فإن كنتم مسلمين يظهر عليكم أثر الإيمان فتوكلوا على الله. وكما أن الإسلام يقتضي الاستسلام بمعنى المتابعة، أيضا المتابعة لشريعة السماء والمتابعة لهدي الأنبياء، وموسى يطالبهم بأن يتابعوه. سبحان الله، المرة دي كانوا بنو إسرائيل كانوا إيه يعني كويسين، قالوا إيه؟ فقالوا على الله توكلنا، خلاص أذعنوا واستجابوا. معنى بني إسرائيل بيعمل حاجات كثيرة، هيعمل حاجات كثيرة فيما بعد مع موسى، يعني وروه النجوم فائز الظهر زي ما قال، أذاقوه المر كله. لكن المرة دي قالوا إيه؟ فقالوا على الله توكلنا. مش بس كده، قالوا كلام يعني عايزين يتثبتوا في الإيمان ويعملوا عمل أهل الإيمان. فقالوا على الله توكلنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. وهي دعوة يعني بنكررها ونسأل الله أن يحققها لنا. فقالوا على الله توكلنا. وخلي بالك لما أقول على الله جت الأول توكلنا، ما أقولش توكلنا على الله، خلي بالك من تقديم الجار والمجرور. على الله توكلنا يعني عليه وحده توكلنا، زي إياك نعبد وحدك نعبد، إياك نستعين وحدك نستعين، لا نستعين بغيرك ولا نعبد غيرك. فهذا التقديم على الله معناها اختصاص، ولا نلجأ إلا إليه سبحانه وتعالى جل شأنه. عاوزين نخلص الحكاية، لا ما تروحش. فقالوا على الله توكلنا يعني عليه وحده توكلنا. والتوكل على الله معناه الاستناد إليه والاعتماد عليه والاستمداد منه وحده. الاعتماد على الله في نصرة الحق، في مواجهة الباطل، والاستناد إليه سبحانه وتعالى إلى قوته وقدرته وإرادته، والاستمداد منه تستمد منه العون، زي إياك نعبد وإياك نستعين. وهذا امتثال منهم لموسى عليه السلام، لأنهم أيقنوا أن الوعد الذي وعدهم به ربهم وعدهم به موسى في النصرة على فرعون والخلاص من جبروته لن يتحقق إلا بالإيمان وبالتوكل على الله. يعني موسى جاءهم لينقذهم من فرعون وجبروته، ووضح لهم قال لهم أن هذا الوعد سيتحقق إن شاء الله بس بشرط الإيمان والتوكل على الله، يعني توقع عليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فقالوا على الله توكلنا، قالوها بلسانهم وطلبوها من الله، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، يعني لا تعرضنا لفرعون وتهديده وإنذاره ووعيده، لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. طبعا هو فرعون ظالم، ولا مش هو المقصود، هو المقصود الجبروت والطغيان والعياذ بالله. فلما يقول لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين يعني حقق لنا وعدك أن تنصرنا على فرعون وأن تنجينا من جبروته، لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، أي يحفظهم من فرعون ومن تهديده وجبروته وما أعلنه من إنذار لهم. طيب، أساسا ده مجال التوكل، قالوا على الله توكلنا بلسانه، لكن حالهم أيضا يدل على أنهم إيه؟ معتمدين على الله سبحانه وتعالى، لأنهم طلبوا العون وقالوا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. ونعرف معنى فتنة للقوم الظالمين كيف تكون، لكن لما علق شارح المفسر عليه رحمة الله صاحب المنار قال اعلم أن التوكل هو أعلى مقامات العبودية بالقلب لله، أعلى أكبر المقامات في الإيمان هو التوكل على الله. طيب، قالوا أيضا قال أيضا وهذا هذه العبادة لا تكتمل إلا بالصبر على الشدائد، يعني توكلنا على الله. طب توكلت على الله وواجهك موقف شديد تصبر، كنت متوكل تصبر، لو كنت متوكلا على الله فاصبر على ما تلقاه. إنما متوكل على الله وأول ما تجاب لك مشكلة تتراجع وتتوقف عن مقتضى الإيمان، لمن قال لك جاهد في سبيل الله؟ طب وقف في ساحة الجهاد مجرد ما يعني يواجهك موقف شدة تنسل وتتحد؟ ما ينفعش. يبقى التوكل على الله تستند إليه وتستمر في الطريق الذي أمرك به، فتصبر على الشدائد. كأنهم حين دعوا يقولون على الله توكلنا، ثبتنا يا رب، انصرنا على هذا الطاغية المتجبر. لأن قال لك حتى مجرد الدعاء في ذاته، الدعاء أن تدعو الله سبحانه وتعالى لا يصح ولا يكون صالحا حتى يكون مقارنا بشيئين: باتخاذ الأسباب والتوكل على رب الأرباب. يعني أنت بتدعو بتطلب من الله شيء، يبقى مطلوب منك تأخذ بالأسباب وتعتمد على الله وأنت بتدعو. يبقى فيه أخذ بالأسباب، فيه دعاء، فيه توكل، الثلاثة يكونوا مع بعض. هم دعوا بلسانهم واعتقدوا أن النصر ستأتيهم من قبل الله، وطلبوا من الله أن يثبتهم على موقفهم ولا يعرضهم لفتنة تأتيهم من قبل فرعون الطاغية. طبعا التوكل على الله حقيقة، والله جدير بأن تعتمد عليه. الله جدير بأن تعتمد عليه، بمعنى وانت لما تعتمد على ايه؟ تعتمد على قوة، تعتمد على غنى، تعتمد على قدرة. الله يملك القوة والقدرة وغني سبحانه وتعالى جل شأنه، والعلم. إذا أردت أن تعتمد عليه وحده. ولذلك في آخر آية في سورة كذا قالت هذا المعنى: سورة هود يا عم، يلا أنت النهارده محظوظ، أنا ليه ثلاثة أيام ما اديتش حد حاجة. بسم الله، يلا اللهم صل على محمد. آخر آية في سورة هود: ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه. ماشي محمد عمران؟ ولله غيب السماوات والأرض. أنت عاوز علم، هو اللي بيعمل خطة عشان ينتصر على الأعداء، مش بيعملها بناء على معلومات. وقال لك مركز المعلومات لاتخاذ الايه؟ اتخاذ دعم القرار، مركز لاتخاذ الايه؟ اتخاذ ودعم القرار. انت عاوز قرار قوي، عاوز تنتصر، عاوز خطة، يبقى عاوز معلومات. طب تعتمد على مين فيها؟ على الله. ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله. إليه يرجع الأمر كله، قلنا نفهمها بمعنيين، برافدين أو بفرعين. وإليه يرجع الأمر كله، يعني أرجع أمرك إلى الله في أن تستشيره وتستخيره. يعني لما قبل ما تفشل أي حاجة تأخذ رأي مين؟ تأخذ رأي الله. موافق؟ حلال؟ أعمل. مش حلال ما أعملش. أتحرك؟ أيوة أتحرك. إيه صح. جهاد في سبيل الحق ولا في سبيل الحق؟ في سبيل الباطل ابعد عن الكلام. يعني أرجع الأمور إلى الله بمعنى أنك ترجع يعني الفكرة التي تتبناها إلى الله، إن كانت موافقة لمراد الله سبحانه وتعالى اعتمد عليه وتوكل. وإليه ترجع الأمور، يعني مصائر الأمور في آخرها بيده سبحانه وتعالى، وعواقب الأمور بيده سبحانه وتعالى جل شأنه. وهذا موجود في القرآن. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد. ولذلك احيانا يقول لك الموضوع ده حصل ليه، يقول لك اصل ده راجع لسبب كذا وكذا، يرجع لسبب كذا وكذا. يعني الامر يرجع الى كذا بمعنى أنه له خلفية سابقة، له خلفية سابقة، فإلى الله ترجع الأمور، يعني أرجع الأمور إلى الله سبحانه وتعالى وانظر كيف يوجهك فيها، انظر إلى توجيه الله في هذا الأمر، انظر إلى توجيه الله في هذا الأمر، فإذا حيث علمت أين يوجهك فتوجه، بمعنى تحرك على علم وعلى بصير. قل إنما أدعو على بصيرة أنا ومن اتبعني. وإلى الله ترجع الأمور، أي عاقبتها أيضا بيد الله سبحانه وتعالى جل شأنه. والله جدير بأن يعتمد عليه لعلمه، ولله غيب السماوات والأرض، وإليه يرجع الأمر كله لملكيته للأمور، لقدرته وغناه سبحانه وتعالى جل شأنه وقوته. ترجع الأمور لأنه غني، لأنه قادر، لأنه قوي، لأنه يعلم غيب السماوات والأرض، ولذلك هو الجدير بأن يعتمد عليه وأن يتوكل عليه وأن يستند إليه وأن يستمد منه العون، لأنه القادر العليم الغني القوي سبحانه وتعالى جل شأنه. الله أعلم، والله أعلم، وبارك الله فيكم. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت العز الأكرم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. Thank you.